السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يلع حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبينت لكم ما قاله أهل العلم في هذه الآية الكريمة، وبينت لكم أيضا تلك الآثار الطيبة التي وردت عن بعض السلف الذي يتعجب أن الإنسان يلعن الشيطان في العلن ثم يطيعه في السر، يعلم أن الشيطان له عدو ومع هذا يطيعه ويتخذه صاحبا وصديقا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن إليه ومع هذا يعادي الله رب العالمين. قلت لكم ثبت بهذه الآية أن الناس صنفان، حزب الشيطان وبالطبع في المقابل حزب الرحمن، ونسأل الله أن نكون منهم. لما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يدع حزبه يبقى في حزب المين؟ ها؟ للشيطان. في المقابل لابد وأن يكون هناك حزب للرحمن. ولذلك هناك كتاب طيب لابن تيمية عليه رحمة الله قد تحدث فيه عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومتى يكون المرء من أولياء الرحمن ومتى يكون من أولياء الشيطان. والقضية ليست بالقول ولا بالتمني، وإنما هي بالاعتقاد والعمل. فمن صح اعتقاده وحسن عمله صار من أولياء الرحمن، ونسأل الله أن نكون منهم. ومن ساء اعتقاده وفسد عمله صار من أولياء الشيطان. والناس هكذا لا ثالث لهذا، يا هذا يا ذاك، يا من أولياء الرحمن يا من أولياء الشيطان، يا من حزب الرحمن يا من حزب الشيطان. ومن هنا جاءت هذه الآية التي وقفنا عندها لتقسم الناس إلى هذين القسمين ولتبين لنا عاقبة كل قسم. حزب الشيطان اسمهم ايه ورايحين فين، وحزب الرحمن اسمهم ايه ورايحين فين. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد. يبدو المين حزب الشيطان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يبدو الحزب الرحمن. حزب الشيطان أهل الكفر ومن سار على ضربهم وأحبهم. عشان ما تعتقدش إن هو الكافر بس، لا، ممكن كمان يكون موحدا بيقول لا إله إلا الله ونطق هذا بلسانه، ومع هذا انحاز إلى أهل الكفر، سار على ضربهم وعمل عملهم. من أحب قوما حشر معه، بل كما قال بعض أهل العلم وصار منهم. خلاص يلا هؤلاء هم حزب الشيطان. حزب الشيطان هؤلاء، انظر الحكم فيهم وسوء العاقبة، لهم عذاب شديد. احنا قلنا وما زلت بكرر ان العقوبة التي تقع على اهل الكفر ومن كان على شاكلتهم سماها الله عذابا، وقلت لك مادة عذاب وعذب وعذب كل دي بتدور حول المنع. منع ليه؟ لأنهم حينما يدخلون جهنم التي دعاها إليه إبليس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي سوف يدخلونها، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. فلهم عذاب. العذاب له صورتان. الصورة الأولى كما قلت، هذه الكلمة تدور حول المن، يمنع عنهم كل ما يلائم من مأكل وملبس ومشرب وراحة، كل ده مما يلائم الإنسان. فقلنا المأكل الزقوم، والمشرب سقوا ماء الحميم، والملبس سرابيلهم من قطرات، والعياذ بالله. فمنع عنهم ما يلائمهم ووقع عليهم أضداد هذا. نسأل الله لنا ولكم السلام. يبقى العذاب شديد ولا مش شديد؟ ولذلك كل ما تراه في الدنيا، كل ما تراه في الدنيا يعني لا يساوي مثقال ذرة مما سوف يكون في الآخرة. ولذلك يعني لما يجي واحد يصوم في يوم حار شديد، خلاص في يوم حار شديد، ولذلك كان من عادة الحجاج وهو طاغية انه كان يخرج للصحراء علشان يصطاد، فاذا وضعوا له طعامه يقوم يجعلهم يأتوا له باول مار، اي رجل مر اول واحد يجيبوه. ليه؟ يقعد يأكله ويتكلم معاه، فإن أحسن أكل وانصرف، وإن أساء كانت آخر أكل يأكلها في حياته. كده على طول كده خلاص. فأحضروا له يوما رجلا يرعى الغنم الصحراء، قال له اجلس فكل، قال إني صائم، قال أصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال صمت ليوم هو أشد منه حرارة. يبقى أنت دايما اللي بيحصل معك في الدنيا، إن كنت هتبقى في مشقة وأنت تؤدي عبادة، أو إن كنت هتتحمل بلاء لأجل كلمة حق، بالنظر إلى الآخرة كل هذا عليك إيه؟ يهون والله، كل هذا عليك يهون. ليه؟ إن لم تفعل ستتعرض لعذاب الآخرة. طيب أنا لو عذبت في الدنيا أهون ولا مش أهون؟ ولذلك إيه اللي دفع مثلا معزي الأسلمي رجل الجنة ولم يره أحد ولم يطلع عليه أحد، خلاص إيه المشكلة؟ أعدت وحد شاف حاجة؟ ومع هذا يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له إن الآخر قد زنى فطهرني، وأقم علي الحاج. فابن ماعز الأسلامي رجل محصن. التعارف معنى ان يجي يقول انا زنيت، يعني هو حكم على نفسه بايه؟ بالرجل. انت يعني يا رجل انك تستوقف رجلا يتكالب عليه الناس ويقذفونه بالحجارة حتى الموت، حاجة سهلة؟ طب فكر فيها كده بالله عليك، كده سهلة؟ والله من اصعب ما تكون. انا بقسم بالله انا لا اتحمل، انا بقول لك انا لا اتحمل. تسأل نفسك، الله ساق نفسه الى حفه بهذه الصورة الشديدة ليه؟ ليه؟ لان احنا عندنا قاعدة ان الحدود جوابر. يعني ايه؟ يعني تجبر الذنب. يعني توقع عنك العقوبة في الاخرة، لان الله لا يجمع عليك عقوبتين. فلئن عوقبت على ذنبك في الدنيا سقطت عنك العقوبة في الاخرة. اذا هو جاي ليتحمل عقوبة الدنيا بشدتها وقسوتها، لانه يعلم ان عقوبة الاخرة اشد واقف. اشوف بيقدم نفسه ازاي. العارف العقوبة الاخرة اشد بكثير. ولذلك حتى في قضية اللعان، اما بيأتي رجل يرمي امرأته بالزنا، خلاص يوم قذف الرجل لامرأته يختلف عن قذفه لأي امرأة أخرى. أي امرأة أخرى بنقول له هتجيب ثلاثة معاك يتجلي 80 جلدة، مع مراتك لا، مع مراتك القاضي بيستوقفك ويقول لك طب أنت ربطتها بالزنا؟ تقسم بالله أربع مرات. مش القرآن كده؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول والله أنا صادق فيما رميتها به من الزنا. أربع مرات. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يوم لما يجي يلال ابن أمية يرمي امرأته بالزنا، يوم النبي يستوقفه، تعال احلف، يوم يحلف والله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، والله أربع مرات. قبل ما يقول الخامسة هيقول إيه بقى؟ ولعنة الله علي إن كنت كاذبا. قبل ما يقول استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هلال كل شيء يهون إلا لعنة الله. يبقى قبل ما تقولها فكر فيها كويس، هتخاف انك ما تجلدش 80، خلاص تروح عايز لعنة الله علي وتعرض نفسك لعذاب الله وعقابه. يا ابني 80 اهون بكتير، اهون بكتير. خلاص فرح هاي ولعنة الله علي ان كنت كذب. جابوها، لو صدقته هتترجم. ما هي مراد، لو صدقته قالت لزانية هتترجم. طيب ولو كذبته لازم ترد عليه ويبرأ عنها العذاب، يدفع عنها ان تشهد اربع شهادات بالله زي ما حلف هتحلف انه لمن الكاذبين. يبقى اربعه صدى اربعه. والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. طيب الخمسه زي ما قال ولعنه الله علي، هي تقول وغضب الله علي خلاص ان كان صادقا، ما بيكذب ان كان صادقا. يقوم تيجي تقف وتحلف الاربعه قبل ما تقول الخمسه، قبل ما تقول وغضب الله علي ان كان صادقا، النبي يقول لها كل شيء يهون الا غضب الله. خلي بالك، يبقى لازم تضع في حسبانك ان ليس هناك ما هو اشد من عذاب الله. كل شيء في الدنيا يهون مهما كان مؤلما لحظه بتعدي، لكن من يتحمل عذاب الله؟ تحمل تخش النار ساعه دقيقه، من قال هذا؟ ومن هنا وصف الله عذابه بالشده لتعلم ان اي شيء اخر بالنسبه لعذاب الله اهون. يبقى الذين كفروا لهم عذاب ايه؟ شديد. ده حزب الشيطان. والذين امنوا، ادي حزب الرحمن بقى، نسال الله ان نكون منهم. ومن هنا لما يجي يقول امنوا، مش بس بتقول لا اله الا الله، اذا بقى كل شويه طالع لنا الهجاصين والنصابين والضلاليين، ما احنا بنقول لا اله الا الله وعملك اسود زي خلقتك وعملك ايه؟ هي القضية قضية إيمان وبات؟ هي مش قضية إيمان وبات؟ ولذلك لما جابوا التعبان اللي قاعد يتناظر معايا في برنامج الحقيقة ده، هم يقول لك يا وافرد إنها ازاي؟ وافرد يا أخي ده الزناه يخش الجنة، مش النبي قال كده؟ وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. شو بيمنوا نفسهم بإيه؟ فعشان كده قلت له على الهواء، قلت له أنت ما أنتش فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت يعني لازم تروح تعلم. طب يا عم أنا هجيب لك ما يثبت إن الزنا أنف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه رأيك بقى؟ انت بتخففها، اديني قفلتها لك خالص ولا تزعل. قلت له اتحداك لو عرفت تقول لي ازاي نفهم الحديثين شريك انت بتشفان بتقول ايه بس. بيجيبوا شويه بلانيس، انت بتشفان بتقول ايه بس. قلت له يا حبيبي من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، ابتداء ادي السؤال بقى. عشان كده الحديث ده بينفي خلود الزاني والسارق في النار، لكن مش بينفي دخوله. يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، هيخش بس امتى؟ ده السؤال اللي سالته له ابتداء. ده السؤال بس. امال حديث الاسراء والمعراج الزناة لا يعلقوا من خروجهم في نار جهنم، هتوديه فين؟ اهم في النار اهو. يبقى ايه معنى دخل الجنه؟ يبقى يخش الجنة بس امتى؟ لما ياخد قسط من العذاب. تتحمله؟ طب يا عمي احنا لو اتحرقت انا هعالجك، روح اتحرق بقى، حط ايدك على البوتاجاز دي قول ما انا هعالج صباعي بعد كده. تحمله؟ هي عنصرية الكذابين، هي عنصرية الكذابين. خلاص؟ فعشان كده دول جهلة بيمنوا نفسهم. اللي انا قلت لك ان الدين لا يؤخذ بعين ايه؟ عوراء. عشان تفهم الحديث ده يبقى بص لابد ان انت تنظر الحديث الاخر اللي ده حديث بيقول هيخش الجنه. طب في احاديث اثبتت ان هم هيخشوا النار، اجمع بينهم ازاي؟ لازم افهم، ولازم اذا ببص لده ابص لده. عشان كده قلت لك الفرق اللي نشأت زمان فرقه بينهم راحت في يمين قوي وفتحت الباب على مصراعيه، وفرقه راحت شمال قوي وسودتها في خلق في وجوه خلق الله. زي بالحديثين اللي لو قلتهم لك، فرقه مسكت لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، واحد بكفاره، وفرقه وقالت لك اللي يعمل الذنب يكفر خوارج، طلعت في المقابل المرجئه اللي راح مطلعين قاعده حلوه قوي كده، يقول لك كما لا ينفع مع الكفر طاعه فلا يضر مع الايمان معصيه. قل لا اله الا الله وعفق بقى زي ما انت عايز، اعمل كل اللي انت عايزه. لا دول بيفهموا ولا دول بيفهموا، الا لازم تاخد الاثنين مع بعض وتخرج بقى بالنتيجه الوسطيه. اني يلي سويتها ما تقوليش كفر ويخلد في النار، واللي فتحتها ما تقوليش اعمل اللي انت عايزه مش هتخش النار. انتوا الاثنين غلط. لا، هو يدخل النار ان لم يغفر له ربه، ياخذ فيها قسطا من العذاب. امال احاديث الشفاعه بتتكلم عن ايه؟ مش النبي جعل الشفاعه لاهل ايه؟ الكبائر من امات اللي هم هيبقوا فين؟ الجهنميين. واحنا اتكلمنا عن الكلام ده هنا، اللي هيخشوا جهنم ويتبهدلوا فيه وايش عليهم قص الجنه. فاللي يقدر يتحمل ده ماشي. الجدعان اللي يقعدوا يقول لك بعد داخلين النار داخلين، شد هي. فالقضيه مش قضيه الذين امنوا القران وسكت، والقران وسكت حيث مش الرحمن بقى، مش لا اله الا الله وبس. الذين امنوا وعملوا اي الصالحات، مش تؤمن وتعمل بعمل اهل الكفر، لا تعمل صالح. المكلفنا بقى عن عمل الصالحات دي كثيرا، وقلنا العمل الصالح له جناحان. فاكرين الاخلاص تبقى متوجه به لله، والموافقه ان يوافق الكتاب والسنه عشان يبقى عمل صالح. الجناحين دول يرفعوه بقى، والعمل الصالح يرفع. انكسر واحد عوض عليك ربنا، ما اخلصتش بقى رياء وحبط عمله خلاص، ما وافقش عملك الكتاب والسنه يعوض عليك ربنا وبقيت مبتدع وكل بدعه ضلال. خلاص يبقى الذين امنوا وعملوا الايه؟ الصالحات. خد بالك بقى من اللي جاي، لهم مغفره، لهم مغفره. ده معناه ايه؟ ده معناه انك انت مش عشان تبقى مؤمن وتعمل صالحا انك هتخلو من الذنوب والزلات. واللي يبقى عايز واحد بلا خطأ ولا خطيئة يبقى بيحيى، يبقى انا بعمل الصالحات لكن وارد عليا انني ايه؟ ها؟ اعصم اذني كذا. والصحابة كده، الصحابة ما كانوش مجتمع ملائكي، فيهم من غل، فيهم من سرق، فيهم من سب كده. لكن لو قلت لكم زمان ما كانش فيه عندهم اصرار، اللي هي المصيبة اللي عندنا دلوقتي، ان اللي كان بيقع فيهم يتوبون من قريب. احنا بقى عندنا اللي يعصى ويستمرئ المعصية، زي النهارده بيفكر ازاي هيعملها تاني بكره وشغال. بيسمع النهارده وشغال، بيخطط هيعمل ايه بكره والاسبوع الجاي والشهر اللي بعديه. هي دي الكارثه. لكن مفيش انسان بياخد معصيه، فليس هناك مؤمن يعمل الصالحات يخلو من المعاصي. لكن من حزب الرحمن، وعشان من حزب الرحمن ربنا هيكرمه. الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ايه؟ مغفره. يبقى اللي وقع فيه ربنا هيعمل ايه؟ ها؟ يغفره له، لانه استحق. استحق. ودوال فيا وفيك وفي كل الناس الا من عصم الله من انبيائه ورسله. غير كده وارد على كل البشر. وارد على كل البشر. خلاص؟ يبقى عندنا امل في مغفره الله، نسال الله ان يغفر لنا ولكم. امين يا رب. لهم مغفره. اسمع اللي جاي، واجر كبير. بيجي ربنا يتكلم عن الاب يقول اجر ايه؟ ليه الكبير. ليه الكبير. خلاص؟ هل لانك انت لما تيجي تحسبها عملك قليل واجر الله كبير، ولذلك قالوا كده لما جه طرح علماء العقيده هذا السؤال، هل يعاملنا الله بالعدل؟ الاجابه لا. فما تفتكرش بقى بالظلم، لا يعاملنا بالفضل. بالفضل لاني عايز عدل. طب محسب نشوف العدل يقول ايه؟ وجزاء سيئة سيئة. حلو جميل قوي، ده عدل. ده عدل. طيب يبقى بالعدل بقى نمشي مع الحسنة. تبقى الحسد برضو ايه بقى حسد. هو ربنا بيعملها كده هم للأجر ايه ده يزيد يا حبيبي 700 ضعف. خلاص بل بفي بغير حساب انما يوفق الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى ده عبد يبقى ده فضل يبقى اجر كبير. انت تعمل العمل الصغير ولك عليه الاجر الايه الاجر الكبير. ولذلك احسبها في حياتك كده. بالله عليك اقعد اقرا في كتب الذكر وفي كتب الفقه زي ما كنت لسه بقول قبل ما اكون بارك. اقرا في كتب الذكر وكتب الفقه شوف عملك قد ايه واجرك بيبقى قد ايه. طيب زي ما قلت لهم بعد قلت الحمد لله تعبت انا الصراحه تعبت. طب اسمع والحمد لله تملا الميزان تملا لك ميزانك. عارف كم له ده مالك ميزان حسنا وسبحان الله والحمد لله زوق. خد معاه سبحان الله بقى تعبت مش كده انا مش ساعه بقول سبحان الله والحمد لله تعبت تملأان ما بين السماء والأرض. ايه ده ايه ده صحيح يا عم ده انت الباب مفتوح لك حسنات بالله بالكيل. وزي ما صححت لاخوانكم بقى عشان برضه هي نفس المشكلة النهاردة عندكم برضه مع انه لها زمان ما فيش فايدة نفس المشكلة في الفقه في الفقهيات والعبادات. شوف انت بتعمل ايه والأمر ازاي يا راجل ده انت ممكن تبقى نايم والعداد بيحسب لك. الله هو مش النبي بين ان المرء اذا اعتاد عملا ثم مرض يمر كان بيقيم الليل مر جرى له قلمه بما كان يعمل. تبقى انت نايم والعداد شغال. ايه ده ايه ده صحيح ايه ده عشان كده بعد كده بديك لها بقى واحد داخل النار. يعني معناه ان ايه ان حسناته اقل من سيئاته ده يبقى مش عايز اقول تعبير قاسي بقى مش عايز اقول تعبير قاسي لما باب الحسنات بالنسبه لك كده يبقى ده تقول له ايه ده تقول له ايه صحيح ده تقول له ايه ده جاي لك يوم عار هتصوم اليوم ده يوم هيصفي لك حساب سنه دي سنه مضت وسنه مقبله. ايه ده ايه ده يا عم ايه ده ايه ده صحيح والله انا بقعد اكلم نفسي فعلا يا ايها الانسان ما غرك بربك ليه. يا سلام كريم. نعم 9 مش 10 9 تعصوم يوم العيد عشان اجي اكل اللحمه في بالك يا 9 ان شاء الله خلاص. فزي ما قلت برضه لما جينا اليوم وصححها ده مصححها لي اخوانكم الامن ان نفسي خالص ان بحزن انك انت بتضيع على نفسك حاجات كتير والله. اه والله مع ان الباب مفتوح. النبي يقول من وافق تأمينه تأمين الإمام. وفي لفظ تأمين الملائكة تقول لي طبعا جيب تأمين الملائكة ده منين؟ فإن الملائكة يؤمنون مع الإمام يا عم. يعني لو أنت تأمينك وافق تأمين الإمام يبقى وافق تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من ذنب حديث في صحيح مسلم. طب بالله عليك لما أكون بصلي ورا الشيخ محمود ويجي يقول امين واقول امين معاه تعبت عملت ايه؟ كل عملته قلت كده بتقول امين هتقولها مع الامام يلا يا عم غفر له ما تقدم من ذنب يلا انت عايز ايه؟ طب الشرع يعمل لك ايه؟ وبنضيع ده برضه بنضيع ده ليه؟ لان انا اقسم بالله انا صليت معاكم العشاء اهو شيخنا الشيخ محمود قال ولا الضالين كله طلع وبعدين بعد شويه لقيت الشيخ محمود امين راحت عليك يا عم. كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب ليه ما انا لسه هقول اهو هو انت وقعت في مصيبتين مشكلتين، انت عمر تأمينك ما يركب على تأمين. ليه؟ رقم واحد انت خالفته في الوقت، انت ابتديت وهو لسه ما ابتداش. والله ده اللي حصل اليوم، مش مع نفسك. وبعد شويه لقيته بيقول امين بس، وانا قاعد مستني وانا عايز اقول معاه كله قال قبل منه بتخالفه بالوقت. ليه؟ لان الراجل يا راجل راجل من الذين يحملون علم احكام التلاوه، فلما يجي يقول ولا الضالين، وبعد يجي يقول الضالين دي يقولها ازاي؟ تعرف يقولها ازاي؟ تعرف بمدها كم حركة؟ ها؟ كم حركة؟ اللهم اللهم. تعرف الحركة بمقدار ايه؟ قبض الاصبع. طب اخدها كده ولا الضالين. لا لا لا، نفس عمنا الشيخ محمود يروح فين؟ يروح فين؟ بينقطع. ده مش هو الواحد كلنا خلصت ولا الضالين. باخد نفسي وبعدين اقول اجي اخد نفسي قول انت دخلت على طول، يلا ايش دعوه بيه، انت ايش دعوه بيه. ده اللي حصل، والله ده اللي حصل اليوم والله. وبقيت زعلان عليكم قوي، ضيعت غفر الله له ما تقدم، بقيت زعلان عليكم قوي. خلاص فاستنى الراجل، استنى لما تسمعه اول ما يقول امين قول وياه، تيجي بقى تقول وياه. طب تعالى يا عم نسال امين، عندي الف المد اللي في اولها خلاص والياء اللي في الالف، تمد الالف كم حركه يا عم الشيخ محمود؟ يوم يقول لك حركتين. شو انا وتمد الياء كم حركه يا عم الشيخ محمود؟ يقول لك اربعه. مين هي؟ احنا بنعمل كده. انت بقى بتمد الالف من هنا الاسوان 96 حركه. يا الله يا عم فارمل بس بالراحه ده. بس مش مش مش كل اللي انت بتقوله ده، طلع لحد فارمل. طبعا يكون شيخنا الشيخ محمود خلص امين وانت لسه في ايه؟ في بس بس. وبعدين بقى ده دي اللي تتمد حركتين، اللي هتتمد اربعه يروح مريح فيها. مين يا عم؟ خلاص ده جميل والله. اخوانا احرصوا على الاجر الكبير، احرصوا عليه، احرصوا عليه بعلم وبفقه وبذكر. طول ما انت ماشي بالشارع يا عم سبحان الله والحمد لله، انت ماشي مروح بيتك. انا ما بحبش حد يتكلم معايا في الشارع والله، لما بيمشي الاخوه او يتكلموا معايا ليه؟ اللي خلاص باخد باب المسجد خلاص هو الثاني يتعيد على كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لحد ما اوصل بيتي. عشان اوصل البيت وانا معايا ايه؟ ها؟ مش داخل ببطيخ ولا ب 2 كيلو عنب، ده ما يمنعش يا لكن انا بحب اخش بذكر الله. خد بقى لحد البيت بقى، شيل شيل حسنات قد كده، يبقى ده اجر ايه؟ اجر كبير. اجر كبير لما تبص على المقابل لما عملت، اجر كبير والله. بص بقى للي في الجنه كمان، بص بقى للي في الجنه كمان، اللي في الجنه كمان التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان تعرف قد ايه بقى الاجر، قد ايه الاجر، يعني لو فيها اقل من هذا هيبقى قد عملك زياده، فبالك بقى باللي ربنا اعد فيها. خلاص ادي حزب ايه؟ ادي حزب الرحمن. يبقى الذين كفروا لهم عذاب شديد، نسأل الله السلامة، أدي حزب الشيطان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر إيه؟ يا سلام كبير. احرص عليه بقى، بالله عليك احرص عليه. خبطتش، مش كل مش كل حاجة عندك دنيا، مش كل حاجة عندك دنيا. خلي بقى في ذكر، يا ريت نصدق فيما نقول. يعني نيجي نتكلم الناس عن طاعة الله يقول لك يا عم ساعة لقلبك وساعة لربك. يا عم أنا مهاب، مع ان الاصل كل ساعاتك لله، يعني حتى عملك الدنياوي لو في نيه هيبقى لله، بس خليني ماشي مع كلام. يا عم كده تنام 8 ساعات عندك من ال 24 ساعة فاضل كام؟ 16 ساعة. طب انت بتقول ساعة لقلبك وساعة لربك ماشي يا عم، يبقى 8 ساعات ليك و 8 ساعات لله. انت بتدي 8 ساعات لله ولا 4 ولا 2؟ ده اللي بيجي يصلي يا عم مش عايز يقعد يصلي اكتر من 5 دقايق. اضرب واقلب، عارفين نظام اضرب واقلب؟ هي كده. ويبقى عنده ضيف ولا جاي لواحد يقول لي استناني بس انا راح اصلي وجاي لك يا عم، وانا لسه استناك لما تصلي تاني بقى، انا لسه استناك لما تصلي يا عم، ده انا هرقعه في صرصور وجاي لك، ده انا هخطف العيشه وجاي. انت فاكر ان انا هقعد ساعه؟ انا مش فاضيين للكلام ده، ارمي وارزع يلا. ولذلك تروح تتفرج على الناس اللي بتصلي سبحان الله تلاقيه واقف فجاه تلاقيه راكع، اول ما تبص عليه راكع تلاقيه معتاد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خلوا شويه، عايزين بقى شويه لله. مش كل حاجه عندنا دنيا، مش كل حاجه عندنا دنيا. خلاص، نسال الله ان نكون من اولياء الرحمن. امين يا رب، امين يا رب. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يبين اولياء الشيطان اللي يروحوا في 60 داهيه دول. خلاص، الضحك عليهم ازاي؟ الضحك عليهم ازاي؟ الشيطان ضحك عليهم ازاي بقى؟ هنا شوف بقى ربك يبين لك حاجه خلي بالك منها، لان دي يعني ابرع ما ينجح فيه الشيطان، اللي هو لما جه يتوعد بني ادم ولا ازينن له هيعمل ايه بقى؟ حلو قوي، يبقى الشيطان بيوقعك ازاي؟ بيزينك. انت عارف معنى زينك يعني ايه؟ يعني يقلب لك الحق باطلا فيقبحه لك وينفرك فيه. نقاط ياه ايه بوبا مش كده؟ نسوان الخلعات. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ ينفرها، شوف انا بقول لك ايه؟ في الحق ويقلبوا لها باطل، والباطل اللي هي عليه يحسنه لها. الحضارة والتقدم والفستان السواري وسيدات المجتمع اللي هم البراطيش اللي بتشوفهم في الاعلام دول، اللي انت بتستحي تلبسها في رجلك جزمة. خلاص، بيقلبها كده، بيقلبها كده، يشوفك بتشرب ينسون ولا يرفع. ها يا مولانا روح هو يشرب خمرة مش كده؟ يقول لك ده من عرقة، من علية القوم، ده بيشرب برنج كده. التزيين بقى، التزيين بقى. عشان كده ربنا بين ان حزب الشيطان دول لما وقعوا، وقعوا ازاي؟ راح قال ايه؟ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الآية دي بقى يعني عايزة، مش هقول وقفة، لا وقفات يا عم، وقفات يا عم. إلا نتكلم أولا عن قضية التزيين اللي مودي الناس دلوقتي في 60 ده. التزيين ده يجعل المفسد قاطعا لنفسه بالصلاح، هو شايفها كده، يبقى رأى فساده صلاح فيقطع نفسه بالصلاح. خلاص، ويقطع لغيره من المصلحين بالفساد. الآية الثلاثة اللي هو لما الملأ يعملوا اجتماع مع فرعون يقولوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. بقى موسى ايه؟ مفسد يا عم. يبقى هو شايف نفسه ايه؟ اهدي بقى فمن زين له ايه؟ سوء عمله. خلاص؟ ولذلك لما تيجي تقول لهم ده فساد ما بيعترفش انه فساد، مش هيقول لك طب ادعي لي ان انا اتوب منه. يعني قضيتنا مع اهل العفا الان الفن دول مش معترفين ان ده فساد، مش معترفين ان ده عفا، ده مسمينه ايه؟ ابداع. رسالة سامية. موضوع عمم على رمم قالوا لهم كده. دي رسالة سامية. انا ما اعرفش سامية مين. بس هي كده. خلاص. دي ابداع. دي رسالة سامية. سامية. عشان كده شوف القرآن قال حاجة خطيرة جدا. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. يا عم بطلوا العفن والفساد ده ولا فحنا ده احنا بنقدم رسالة وبنصلح ونوطب انما نحن مصلحون. شوف القرآن الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يا سلام. مش دريان الدنيا ملخبطة معاه. الدنيا ملخبطة معاه. اهي دي بقى فمن زين له ايه؟ ومين بقى زين؟ مين اللي هزين له ده؟ هو الشر اللي قال لا ازينن له. افمن زين له ايه؟ سوء عمله. يبقى عمله سيء. ومعنى انت عارف كلمة العمل السيء؟ يعني ايه؟ هو الذي يسوء صاحبه يوم القيامة. يعني هدخله جهنم. خلاص؟ بس. يبقى فمن زين له ايه؟ سوء عمله. عمل الزفت اللي يدخله جهنم فرآه حسن. فرآه حسن. ولذلك يا خلف استغرب. مرة في مثلا واحد جحش طالع على النت واخد بالك كاتب يعني ازاي دكتور يذيع الصور ازاي؟ طب يا عم لو بتعتبروها ابداع زعلانين اللي احنا زعلانين ده احنا بنزعل الابداع. ولو تعتبروها وساخه يبقى ليه بتعملوه؟ فلما يقولوا ازاي يبقى انتوا شاهدتوا لنا. يبقى احنا لما بنقول دي وساخه انتوا عارفين ان دي ايه؟ ان دي وساخه. ان دي وساخه. ان دي وساخه. فانتوا امسكوا على حال هي حلوه. وبعدين الدكتور اللي زعل يا ابني يا طالع يقول لك ايه؟ ازاي عيالنا شوف الحاجات دي يا ابن النصابة؟ هي عيالك ما بتشوفش. هو الدكتور اللي وراها بتاع عيالك قاعدين ليل ونهار عمالين يشوفوا بني اسرع عملي مش صور عاد بقيت شرفه دلوقتي وما بتشوفوش. كله بقى عنده شرف دلوقتي. كلهم بقوا اهل ورع. يقول لك ازاي يخلينا نشوف الحاجات دي؟ قال يعني ده هم ما بيشوفوهاش. قال يعني هم ما بيشوفوهاش. شوف بقوا مشورفة. بقوا اهل ثقة ورع كلهم. خلاص؟ الله. طب ولو عارفين ان ان ان ان ان رؤيتها حرام وانها زيف. الله. هم المعترضين عليا ليه؟ لما بقول ان دي وساخة ودعارة. الله. ما تمسكوا على حاجة. تحس اللي بيتكلموا دول شوية متخلفين. مجموعة من المتخلفين. وقال يعني بقى الصور دي كانت تحت كبير السلم. والدكتور هو اللي ايه؟ هو اللي طلعها. يا ابني ده في التلفزيونات كلين ونص ده 80 مليون شافة. حبيبك ما بتخشش بيوت الناس ده لسه والله واحد يقسم لي ان افلامها الوسخه اللي فيها الصور دي لسه متذاعه من اسبوع. لكن فجاه بقوا شرطه. الله. ولما ده يتنافى مع الشرع زعلتوا مني ليه لما قلت ان ده قله شرع؟ زعلتوا ليه؟ ما تمسكوا على حاجة. هو شرف فنزيعه ولا ايه اللي تشرف؟ طب انضموا لنا وقولوا دي ايه اللي تشرف؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شوية جرابيع مش لاقيين حاجة يقولوها. خلاص ما دي من البلاء اللي احنا فيه ده البلاء. فالقضية اللي بتقوله ده ايه؟ ده ايه؟ الباء يعني فرع الباء في اللي اسمه عزة العلايلي ده اللي انا بقول روح شوف لك يا عم تربة لما التربة بتغلى بقى كفاية بقى ده انت خلاص في الكعب تروح. يقول لك ده تشهير بيها خيبك الله البعيد. هو انا مش شطار؟ قلت انا اللي عملت لها الافلام دي تشهير بيها ده يا ابني داخل بيوتنا بالصوت والصوت ده ده تشهير يعني ليه وساخ ده اقرار منه. ولذلك انا هستدل في الجلسه اللي جايه كلمته دي بقى اللي ده اقرار منه اللي دي اسمها ايه؟ انها وساخ والتشهير بوساخ وساخ وساخ ده اقرار منه. فانتم مخرجين دي وساخه ولا مسمينها ابداع ولا بترسلكم على حال ترسلكم على حال فتيجي تتكلم عنها يقول لك ده عمل حسن وابداع. تيجي توريها للناس يقول لك دي قله ادب ما ينفعش توريها للناس. مش عارف مش عارف سبحان الله مش عارف تمشيها ازاي تمشيها لهم ازاي تمشيها لهم ازاي اللي طلع بتدافع عنها امبارح يقول لك ايه ينفع يوري للناس صور عريانه؟ الله يخيبك دنيا واخره. يعني انت طالعه بتدافع عن واحده عريانه يعني ما هي صوره انا جايبها من عندي طبعا طالع لا ولا ايه؟ قال لا مش رايحين محكمه بنقول للقاضي انا قلت كم واحد اعتلاتي زعلت سوا عملت قضيه سب وقتل انا واخد الصور للقاضي وهقول له عيش ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه عيش ان عرفت تعيد ان عرفت تعيد. ما اصل فاكرني شيخ بمصاصه والباب شيخ بامتياز ها شيخ من بتوع طنط هلا سرحان. لا انا مش كده انا زي ما قلت لك انا اقر اللي بيقف قدامي بالباطل بس حاله بالحال واللي يتحمل يشيل. فسبحان الله الناس دي هم فعلا اولياء الشيطان كده. افمن زين له ايه وخدها بقى مش عليهم بقى اهل الفن اهل الغش والنصب عشان ما يكونش اهل الفن بس اهل الغش والنصب يروح للراجل واخد بالك بيعتبر الغش والنصب وان ازاي يضحك عليك ويديك السلعه السيئه بيعتبرها ايه شوف الكلمه شطارة. ولذلك يجي ماشي موقف ابنه عايز ارجع لقيت بقى ايه الصندوق ده معطب وغاز عايز ارجع لقيت خلصت منه خليك يالا شاطر زي ابوك يرجع عملت ايه قول له عيب يابا ما طلع لك كله اتباع ده نبلك صح نصاب ابن نصاب دي حقيقه دي حقيقة. نعم. افهمت. انت هتخليها نخبط في كله. نعم. نعم. نعم. ما انت عد ولا حرج. نعم والله. اهدي زين له سوي ايه? اعمل ايه? فرقه ايه? الحرام. بيعتبرها خفة يد. شوف الجمال خفة يد. يبقى كل واحد بيعمل مصيبة الشيطان عامل ايه مزينها مخليها له شفارة حاجة كويسة. اللي رايح يبيع عربية العربية مش النش كبرها 5-6 آلاف جنيه ومطلع الشيطان الانس لبس البوصه تبقى عروسه ضربها شويه يوكو على السد عارف ايه ويجي الزبون وانا واقف معاه بكام دي ب 10 يا عبد قول له يا عم كان ب 11 ها بعد ما يمشي شربها يعني. وطبعا كل سيئه الله لا يكسبك الله لا يربحك هو فرحان بال 3000 جنيه زياده اللي خدهم ومش عارف المصيبه اللي رايح فيها. ده منتشر عندنا ولا مش منتشر؟ للاسف. لكن ما جبتوش قلت له تعالى ده فيها عيب 2-3-4-5-6 ما بيحصلش. ما بيحصل، لكن بيعتبروا دي مصاح. ها يقول له بعت العربيه الكهنه اللي كانت عندك دي، اه بعتها بكام يا لك؟ شوف انا كنت جايبها بكام؟ ب 4000. اه بعتها ب 8. ده انت كده كده. اه هو كده فعلا، هو كده، هو كده. ده الشيخ اللي هيتعلق عليك الان، هو كده. بيعتبروها شطار ليه؟ لان هو واقع في الفخ اللي احنا بنقوله ده، زين له سوء عمله فراه حسن. هم الكفار اللي اشركوا بالله كانوا منكرين لله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. لكن الشيطان زي لهم حيث ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. شوف الحلاوة، زي بتوع الأضرحة بقى، يعني هو اللي واقف عمال يفقض ويعمل كده، واخد بالك؟ والله بحاول في الـ في الـ في الـ في الدش علمي، لقيتهم جايبين قناة اسمها قناة المديح. المديح أول مرة أشوفه، فقلت لي ده مديح إيه؟ واحد بقى واقف طبلة ومزمار وكمانجا ورق وهم هو فاكر كده بقى ان هو بيعمل ايه؟ بيذكر ربنا. ما عرفش من سفيه متخلف، ما عرفش من قليل الادب، لان ذكر الله محتاج لادب، مش محتاج لطبلة وزمرة. ما عرفش، ما عرفش. لما بيخش السيدة بتيسى يقول لها يا ام الحوائج اقضي لي حوائج ايه؟ ها؟ ولما بيبوش العتاب بيفتكر ان ده حروب، ولذلك بيهاجموا لك ايه؟ الكارهين للاولين. يبقى هو شافنا انا ايه؟ شافنا انا ايه؟ كاف. يبقى بقيت انا اللي وحش وهو اللي ايه؟ هو اللي حلو. كل ده داخل فيه افمن زين له سوء عمله؟ سوء عمله. وعيش بقى اللي زي ما قال لك بقى ابن الفاضل، المدرس بقى اللي الحصه ينام فيها عشان العيال تنام جنبه، عشان في الاخر يحتاجوا ايه؟ ها؟ درس خصوصي. كيف؟ انا ابنك بقى جاي البيت، فسمعت الكلام الغريب ده. المدرس قال لهم اللي مش هياخد درس يعتبر نفسه صاحب. كيف؟ وفاكرين ان دي شطاره بيجيب بيها فلوس وبيجيب بيها قرش وبيجيب بيها ربح. خد بقى عد لما تمسك افمن زين له سوء عمله به، تلاقيها داخله في كل من اول فساد العقيده لحد فساد العمل والاخلاق، كل داخل تحت بند ان الشيطان بيزين له ايه؟ يزين له عمله، يزين له عمله. خلاص يبقى دي افمن زين له سوء عمله فراه ايه؟ تنقلب الموازين على طول، فهيبقى الصلاح عنده فساد والفساد عنده صلاح والعكس. تيجي بقى الكلمات القرآنية اللي أوجدت مشكلة. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. مشكلة. يقول لك يا عم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب من اللي ضل ده هيعترض عليه يوم القيامة. أنك لم تشئ لي الهداية وشئت الهداية لغيري فقد ظلمتني وأكرمته. هي كده؟ شو ظل ما يشاء؟ لما يطلع واحد ضلالي يحتج على الله يوم القيامة ويقول له ما أنت اللي ضللتني، وش معنى ما هديتنيش زي ده؟ تبقى أكرمته وظلمتني. صح؟ نرد على ده ازاي؟ ونحل القضية دي ازاي؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. والله انا جاي اليوم مريض، عمال ارجع من صباحيه ربنا. حدش يشكل عليا وعايز امشي اشكر ربنا بس ولك ربنا بتاعك. ما زلنا بنقول التوكيلات فين؟ التوكيلات فين يا ملأ؟